خراف. تعبت من التقلب في الفراش وقررت اللجوء لغرفة أيولا. كنا ننام معا ونحن صغيرتان وكنا نرتاح لذلك دائما، نشعر معا أننا في أمان. ترتدي تيشيرت طويلا وتنام وهي تحتضن ذلك الدب البني، تتخذ وضع الجنين وهي نائمة ولم تحرك ساكنا، بينما أنسل إلى داخل فراشها، وهذا طبيعي فهي لا تستيقظ إلا حينما يمل جسدها من النوم. لا تحلم ولا تشخر، تنام وكأنها سقطت في غيبوبة مثل غيبوبة مختار. أحسدها على هذا، جسدي منهك ولكن عقلي في أوج نشاطه، يتذكر ويخطط ويتوقع ويترقب. إنني الملعونة بأفعالها وليس هي. ربما أفلتنا من العقاب ولكن أيدينا ملطخة بالدماء. نرقد في الفراش مرتاحتين، ربما هي أكثر مني، بينما جثة فمي أسيرة الماء وتحت رحمة الأسماك. قاومت رغبة في إيقاظ أيولا، ولكن ما الفائدة من هذا؟ حتى لو أيقظتها فلن تفعل شيئاً سوى تهدئة بكلمات مطمئنة قبل أن تروح في النوم من جديد. لذلك لجأت إلى عد الخراف والبط والدجاج والماعز والفئران والجثث إلى ما لا نهاية.